إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. حياة البنت الشرقية أوامر ونواهي، اعملي ده وما تعمليش ده، ده عيب وده ما يصحش. انت مش حاسة ان قدامك حيطة سد؟ لا يا روحي، لا، انا حاسة بنفسي اني بطير. لما نزلت مصر حسيت اني في عالم جديد، الابواب بتتفتح قدامي، كل يوم بتعلم حاجه جديده. الله الله يابا على منظر البحر ساعه الغروب والسماء كمان يا خالد جدا، سبحان من صور. هي دي بقى قعدتي المفضله الساعه دي لغايه الشمس ما تغيب. هي دي اصول برضو، هما سابونا نرن هنا وناموا جوه ولا ايه؟ ادي احنا قاعدين مرتاحين يا نوبي. يا شيخ ابراهيم التدليل مش وحش برضه يا ناس، يا هو حد يجيلنا. ايوه يا امين. يا ستي دللينا شويه، ساقع ولا سخن؟ يعني شويه مكسرات على شويه مشروبات ولا لازم انت؟ حاضر. وقول ان روحيه وام كلثوم يجوا يشوفوا غروب الشمس. شوكه دي وصل اهو. اهلا اهلا شوكه زين. اهلا يا امين. اهلا، ازيك يا زين؟ اهلا يا ام. اهلا، ازيك يا هشام؟ انت شفت هشام ابني قبل كده؟ الحقيقه لا، لكن اللي اعرفه عنه انه كل ما كنت اجي لكم كان بيبقى عنده مشوار مهم، وكل ما كنتوا تشرفونا بالزياره كان بيبقى فيه مشكله شغلاه. شباب بقى يا سيدي، وما عرفتوش تزنوه الا في الصيف. حتى دي عوفي ما كانتش مضمونه، كان مصمم يقعد الصيف السنه دي في سويسرا. يعني مش ملاحظ يا اوفي حمله التشجيع اللي عاملينها عليا؟ مش ملاحظ ازاي اذا كنت انا شخصيا مشارك فيها؟ طبعا اذنكم ادخل لروحي. بس اندهن روحية وام كلثوم عشان يتفرجوا على الشمس والضوء. حاضر، اتفضلوا عرفتوا الضيوف. اتفضلوا. اهلا. الشيخ ابراهيم خالد ابراهيم البورسلي بيه هشام البورسلي. اهلا يا روحية، ازيك يا ام كلثوم؟ اهلا يا زينب هاني. حامد ليه قالك انه هيتاخر؟ لا معرفش. اوكي حامد وصل اهو. اهلا يا نوال هادي. اهلا يا حامد بيه. اهلا امين بيه. جميل انه جيتوا دلوقتي قبل ما نبتدي. تبتدوا العشاء؟ عشاء ايه بس يا هيكل بيه؟ من ساعة الدكاترة ما قالوا له تاكل ايه وما تاكلش ايه بقى مهتم بالاكل جدا. اهلا اهلا اهلا يا نوال. اهلا يا حامد بيه. اهلا يا هاني. اتفضلوا اتفضلوا. مساء الخير يا شوكت بيه. مساء النور. اهلا يا حامد بيه. ازيك يا نوال هادي؟ اهلا يا شباب. اهلا يا ام كلثوم. اتفضل. احنا شوفوا لما نشوف ضيوفنا هيسمعونا ايه الاول. هو ودي ما جاش ليه اول؟ كان معانا ابني بس فص ملح وداب. لا ده بيتكلم مع صاحبه تاني. وجدي وصل. اتقلي. اهلا يا بلهان. اهلا يا وجدي. اهلا شوكت بيه. اهلا يا وجدي يا ابني. ازيك يا هشام؟ اكيد صاحبك اللي كنت بتتكلم معاه بره من رجاله سعد زغلول. هو فعلا كده؟ ايش عرفك؟ ايش عرفني؟ هي دي محتاجه معرفه. انت مفيش موضوع بتتكلم فيه او حد بتصاحبه الا اذا كان له علاقه من قريب او بعيد بسعد زغلول. مش كده ولا ايه يا انك؟ انا من اشد الوطنيين اخلاصا، لكن بصراحه يا وجدي ما بيعجبنيش السلوك الاهوك. هو فين ده يا عم؟ فين السلوك الاهوك؟ ده البلد محتاجاه جدا. البلد محتله بالبريطانيين بقالها 42 سنه. السياسيين موظفين عند المعتمد البريطاني، والملك لعبه في ايديهم. الاحتلال فوق صدر البلاد والعباد. ثوره 19 بتسرق. هنفضل كده لحد امتى؟ نستسلم؟ ونقدر نعمل ايه يا ابني؟ نجرب السلوك الاهوك يا ابني. دي الامبراطوريه البريطانيه، أقوى دولة على وجه الأرض، وبعدين خارجة من الحرب منتصرة وقوية. هنقدر نعمل إيه؟ يعني إيه يا عمي؟ نقف ساكتين؟ لا لا لا، حس إن أنا صاحب القعدة دي فأنا مرتبها ترتيب تاني خالص، ولو سمحتم ما حدش يبوظها. ثم أنا عارفك يا وجدي يا ابني، لما حد يفتحك في السياسة ما بتبصش قدامك، وأكيد بقى شوكت بيه وقع في الغلط ده. خلاص يا أمين بيه، متأسف جدا. اتفضل يا شيخ إبراهيم. بأمرك. مولاك كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم. عمري زلل، خطبي جلل، رغم ذنوبي عندي أمل. عمري زلل، خطبي جلل، رغم ذنوبي عندي أمل. ما لي أمل يصلح للأرض عليك، ولا بكرم. ما لي أمل يصلح للأرض عليك، ولا عفو كرم. مولاك كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم. إن حالي في هواها عجب، أي عجب، ليس يرضيني رضاها ثم يشقيني الغضب. فإذا طال جفاها جد لي منه سبب، فتطلبت صفاها وإليها المنقلب. الله. كويسة؟ حلوة. كويس إن فرنسا ما نسيتكش الشعر. أنا عاوز بقى بعد ما أكملها تلحنها وتغنيها أم كلثوم. لا أكملها وأنا حديها الأصابجي لحنها. أصابجي؟ أنا سمعت عنه كتير لكن ما تعرفتش بيه لحد دلوقتي. والده علي الأصابجي كان ملحن ومنشد كبير، والابن طلع لابوه عبقري وبيلعب على العود. عندي اسطواناته اللي ملحنها لمنيره المهديه والست فتحيه احمد وصالح عبد الحي. هبقى اسمعها لك. ملحن متجدد وسابع عصره. وهي هترجع من راس البر امتى؟ ما انا قلت لك قبل كده هتقعد لها اربع خمس اسابيع هناك تشم الهواء ويسمعها أصحاب أمين المهدي من السميعة الكبار في الأعداد اللي بيعملها في عشته هناك. وأنا قبل ما تسافر حفظتها كم قصيدة من قصايدي، لاقي صوتها بالأعلى دلوقتي بواحدة منهم. يزيد جمال وجهك كله. متمكنة، صوتها مؤثر فعلا. علي بيه، علي بيه البارودي، انت يعني جيت كده متسللا اثناء المغنى ومشيت يعني قبل ما تقولي رايك في ام كلثوم؟ ما انت عارفني ما احبش اقول رايي في الزحمه. انا عارف، وعشان كده حرصت ان اشوفك النهارده واسمعك، لانك اكتر اصدقائي فهما وتذوقا للمغنى. الماضي بس مدفونه في الرمله، عايزه تطلع تتصنفر تتلمع. ازاي يعني؟ اشرح لي. هما مش انت بتقول انهم قاعدين عندك طول شهر المصيف؟ ايوه. يبقى هسمعها تاني وتالت ورابع لغايه الفكره ما تستوي. الو لو كليماي تريبو لو بلاجي فيد اني ابلي دو غارسون كي ريغارد لي فيك سو بلومان. يعني ايه؟ باردون انا اسفه يا ام كلثوم، في المير دو ديو بيعاقبونا لو اتكلمنا كلمه عربي لغايه لما نسونا لغه بلدنا. لا أنا مش زعلانة يا روحية، أنا بس عاوزة استفهم. أنا كنت بقول إن صبح بدري بيبقى الجو جميل، البلاش بيبقى فاضي، مفيش شبان، عينيهم على البنات اللي بتتمشى. الله، أنا نفسي أتعلم فرنساوي. حقيقي؟ أيوه، بس تفتكري ممكن؟ لا، ليا كتير من صحباتي ومن قرايبي اتعلموا الفرنسي في البيت، أهلهم جابوا لهم مدرسين. بس أنا أبويا مرتبني مع محمود أفندي رحمي إنه يديني دروس في الإيقاء والتواشيح. وأول ما أرجع إن شاء الله مصر هتعلم أضرب على العود. مش معقول كمان يعني أقول له يجيب لي مدرس فرنساوي. أنا جات لي فكرة، بابا وماما لما بيسمعوني بقرأ قرآن بيقولوا لي حرام أنت بتقري بالفرنسي، ممكن تعلميني إزاي أقرأ القرآن صح وأنا أعلمك الفرنسي بس على قد ما أقدر. أنا موافقة وأوعدك أكون تلميذة شاطرة جدا. أنا متأكدة وهالفرصة نشوف فيها بعض كتير. شايفة الشغل اللي هناك ده؟ مفيش فايدة، حتى لو صحينا من النجمة برضو هنلاقيهم في وشنا. احنا مالنا ومال، هو في حاله واحنا في حالنا. اصل العائلات اللي بتصيف في راس البر كلها بتعرف بعضها. وجدي هيك. بونجور يا وجدي. صباح الخير. صباح الخير. طب احنا نازلين بدري علشان الشط بيبقى فاضي، انت نازل بدري ليه؟ لنفس السبب. على فكره يا انسه صوتك جميل قوي ومعبر، انت عارفة ان الغنى ممكن يبني امة وممكن برضو يدمرها. علشان تبقي بنت مصر بصحيح لازم تغني لمصر. بالراحة عليها يا وجدي، ام كلثوم لسه بتبتدي حياتها. وعشان كده انا بكلمها. واقفين ليه؟ خطوة سريعة ونتكلم. خرجتوا ليه من غيري؟ انت ما اتفقتيش معانا وقال كنا استنيناك. انا متفقة مع وجدي. متفقة معايا انا؟ طبعا نسيت. انا ممكن اكون بنسى بس مش الدرجات. ممكن ما يكونش نسيان، يكون عدم اهتمام. انت مكبرة الموضوع كده. والله لو كنا نعرف انك عايزه تنزلي بدري كنا فوتنا عليكي من النجم. على العموم ما تزعليش، بكره ان شاء الله نعدي عليكي. اتفقنا؟ اليوم اللي بيفوت ما بيتعوضش. اللي يسمعك كده قول انك خلاص في خريف العمر. اصل خايفه لو ام كلثوم ما تكونش معانا بكره. لا ان شاء الله هكون. ليه؟ مع ان الصيف مليان افراح وليالي، موسم الرزق يعني. ام كلثوم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صابرين. الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. إعداد موسيقي ومكساج سمير زين. مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم إهداء قطاع الإنتاج. رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.